قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أن نجتمع في هذه الليالي وفي هذا الشهر الذي يرفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، شهر يختم الله عز وجل فيه أعمال العباد فترفع أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. يشرفنا في هذه الليلة ويحاضرنا فضيلة شيخنا العلامة مصطفى العدوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، قبل البدء أنبه من كان له سؤال فليكتب إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع فضيلة الشيخ وكلمته بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلنغنم صلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن بركات هذه المجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت في مجلس على نبيك 10 صلوات صلى الله عليك بها 100 صلاة، وهذا من بركات هذه المجالس، فضلا عن تعلمك آية من كتاب الله يرفعك الله بها درجات، فضلا عن أن الملائكة تحفك وأن السكينة تتنزل عليك. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وبداية في هذه الليلة المباركة، من العلماء من قال إنها الآية التي عناها الله بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ولكن الأرجح في تفسير الآية أنها ليلة القدر، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. أوردت أحاديث في شأن هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، لا يخلو حديث منها من مقال، ولكن هل تحسن بمجموعها أم لا؟ وجهان للعلماء، والظاهر أن الأحاديث الضعف فيها شديد، كحديث ينزل ربنا في هذه الليلة إلى سماء الدنيا فيغفر لأعداد من خلقه إلا لمن كانت بينه وبين أخيه شحناء، أو أن الأرزاق وأعمال العام تكتب في هذه الليلة، وكذلك أن الأعمال وصحيفة الأعمال تختم إلى غير ذلك، كلها أحاديث لا تخلو من مقال فلزم التنبيه. أما عن موضوع هذه الليلة فكما أشار إلي بعض إخواني من أن القلوب تحتاج إلى ترقيق، وترقيق القلوب لا يكون إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترقيق القلوب مادته من الكتاب العزيز والسنة المباركة، ولذا سأذكر ببعض آيات الكتاب العزيز في هذا المقام، بآيتين أو ثلاث آيات تسعى المقام، ونقف مع هذه الآيات بعض الوقفات. الآية الأولى هي قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن بذكر الله سبحانه. ما المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب؟ المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب هنا عدة أشياء ذكرها العلماء. أولا، أن المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب هو القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بتلاوتهم كتاب الله سبحانه وتدبرهم كتاب الله سبحانه. فالقول الأول في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن ذكر الله هو القرآن. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. فالقرآن يقال عنه الذكر ويقال ذكر الله. فهذا أولا، كيف تطمئن القلوب بذكر بالقرآن؟ في ذلك أيضا وجهان. الوجه الأول أن التالي إذا تلا القرآن تنزلت عليه الملائكة وتنزلت السكينة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، الشياطين التي تقلق والتي تزعج هربت، فسكنت القلوب بسبب هرب الشياطين. فهذا أولا، أن الشيطان لا وجود له أمام ملك. قال الله سبحانه في شأن المؤمنين مع عدوهم يوم بدر: فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإذا تلوت أنت القرآن تنزلت الملائكة وتنزلت السكينة فهربت الشياطين فاطمأنت القلوب. الوجه الثاني أن أي شخص مبتلى بأي ابتلاء، أي شخص ابتلي بأي ابتلاء، إذا نظر في كتاب الله يجد لابتلائه مثالا ويرى أن العاقبة للتقوى. فمثلا، إذا اتهمك شخص وأنت بريء، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، تقرأ كتاب الله ترى عدة أشخاص من الصالحين ومن أهل الفضل اتهموا وهم براء وسلمهم الله وبرأهم الله. فترى الصديق يوسف عليه السلام اتهمته امرأة وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهي بنفسها مرت سنون وهي بنفسها جاءت تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ترى مريم عليها السلام اتهمها قومها فبرأها الله على لسان وليدها في المهد. ترى عائشة رضي الله عنها اتهمها الناس بالإفك فنزلت براءتها ترى أمثلة كثيرة في هذا الصدد، وقد برأهم الله سبحانه، فيطمئن قلبك إلى أنك ستبرأ فتهدأ، ستبرأ في الدنيا أو في الآخرة، ولكل نبأ مستقر. أي خبر من الأخبار وأي تهمة من التهم سيأتي عليها وقت تظهر فيها الحقيقة، تظهر فيه الحقيقة في الدنيا أو في الآخرة، فقلبك يطمئن لذلك. فهذا مثال، إذا ابتليت مثلا بمرض وطال المرض وعجز الأطباء عن دوائه، لكنك توقن أن الشافي هو الله، تقرأ إذا مرضت فهو يشفيني، فتوقن أن الشافي هو الله، فيطمئن قلبك ويزداد اعتصامك بالله. تقرأ قصة أيوب عليه السلام وقد لبس به البلاء 18 عاما وشفي بسبب كلمة: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فيطمئن قلبك ويهدأ بالك، فالشفاء مقدر فتستريح. وهكذا أي صاحب مشكلة يجد في كتاب الله مشابها فيطمئن قلبه. الوجه الثاني في تفسير المراد بالذكر في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد، فكل هذا يقوي القلب ويثبت القلب ويطرد الشياطين. فالشيطان مقلق، ولقبوه الخناس، ولقب بالخناس لكونه يخنس يختفي عند ذكر الله. فإن قلت الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الشيطان ينقلع ويبتعد عنك، فقلبك يطمئن وتحدث لك السكينة. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غاضب واشتد غضبه واحمرت أنفه وانتفخت أوداجه عروق الرقبة، قال: إني أعلم كلمك، لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فالحمد والتسبيح والتهليل والتكبير كل ذلك يطرد الشياطين فتهدأ القلوب. الوجه الثالث أن المراد بذكر الله في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الأذكار الموظفة. فمثلا إذا نزلت منزلا وخفت، بت في بيت موحش وتسرب إليك الخوف، فذكرت حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. فإذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأنت موقن بالحديث، اطمأن قلبك وذهب عنك الخوف على قدر إيمانك. إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اطمأن قلبك. وهكذا عموما، إذا رأيت رؤيا مفزعة، قمت منزعجا قلقا مضطربا بسبب الرؤيا المزعجة، فذكرت الأحاديث الواردة عن رسول الله في الباب، والتي هي متضمنة لخمسة أمور تفعل عند الرؤيا المزعجة: أولا التعوذ بالله من شرها، ثانيا التفلع عن يسارك، ثلاثا ثالثا التحول عن جنبك الذي كنت عليه، رابعا تقوم وتصلي ركعتين إذا كانت مفزعة، خامسا لا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني، ولم أعد أبالي بما أرى من تهاويل وتخويف للشيطان. في الباب أيضا: إذا جاءك مرجفون كالإعلاميين المعاصرين الأفاكين الكذابين وخوفوك ورهبوك، وذكرت قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل اطمأن قلبك. فهذا الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بالأذكار الموظفة التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن المراد بذكر الله تذكر أن الأمور قدرها الله، فقلبك يطمئن. فإذا فاتك ربح مثلا، وأنت تاجر وفاتك ربح، الشيطان سيندمك، لكن إذا تيقنت أن الرزق مقدر هدأ قلبك واستراح قلبك. إذا كنت تمشي في طريق أصيبت سيارتك بحادث وتذكرت أن الأمر مقدر هدأ قلبك وارتاح بالك. ولقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني لا تستطيع الفرار أبدا من شيء قدر عليك أبدا، ولم تصاب أبدا إلا بشيء قدر الله عليك أن تصاب به. فإيمانك بأن الأمور مقدرة يهدئ قلبك. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الوجه الخامس في تفسير الذكر في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن المراد بذكر الله اليمين بالله. ما معنى ذلك؟ أنا شككت فيك، هل أنت تكلمت في عرضي أو لم تتكلم؟ هل أنت أخذت أموالي أم لم تأخذ؟ فجئت إليك قلت أنا ما أخذتها، قلت لك أقسم أحلف، فقلت لي أقسم بالله ما أخذت أموالك. قلبي يطمئن، إن كنت أنت كذابا فالله سينتقم لي منك، إن كنت أنت صادقا فلن أحمل نفسي بين يدي الله. الظن السيء، اسم الظن السيء بك، فقلبي يهدأ وقلبي يستريح. الوجه السادس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بذكره في الصلاة، فإن الصلاة سبب من أسباب طمأنينة القلوب، طمأنينة القلوب. ولقد كان النبي يقول أرحنا بها يا بلال. الوجه السابع، أن المراد بذكر الله ذكرك له مستغفرا، لأن القلق الذي في القلب عقوبة، عقوبة من الله سبحانه، القلق والاضطراب من الله، فإذا استغفرت الله أذهب عنك القلق والاضطراب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وكما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقلق القلب عقاب، فإذا استغفرت أذهب الله عني القلق ورزقني الله الطمأنينة. فعلى ذلك الذي له قلب مضطرب عليه بتلاوة القرآن، عليه بالإكثار من ذكر الله، عليه بالأذكار الموظفة التي تتناسب مع حاله ومع مقاله ومع مقامه، وعليه بالإيمان بالقدر، وعليه كذلك إذا كان يتعلق بأشخاص أن يرضى باليمين بالله، وعليه بكثرة الصلاة وكثرة الاستغفار. كلها مطمئنات للقلوب، مسكنات للقلوب، مهدئات للقلوب. وثم آية أخرى يخصنا في موضوعنا جزء منها، لكن أوسع القول فيها لاحتياج المقامات عموما إليها. الذي يهمنا أيضا وهو أصل في الباب ولكي تطمئن قلوبنا، الدعاء، نسأل الله أن يطمئن قلوبنا. اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وهكذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء ثامنا شأنه عظيم، ولكني أعرج على آية من كتاب الله. فقد يقول قائل إن ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فكيف ذلك وأنا أدعو ولا يستجاب لي؟ كيف ذلك؟ فأقول حتى نجتهد في الدعاء، لأنه باب عظيم من أبواب الخير، باب عظيم من أبواب السلامة، باب عظيم من أبواب طمأنينة القلوب، باب من أبواب سعة الأرزاق وذهاب البليات، ألا وهو الدعاء. ولقد أجيبت دعوة نوح إذ قال إني مغلوب فانتصر، فماذا كان؟ الكون كله قلب ونزل بالأرض طوفان فأزال كل من عليها بسبب دعوة إني مغلوب فانتصر. وزكريا عليه السلام سنوات طويلة لا ينجب وزوجته لا تنجب عاقر رزق بالولد بسبب الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك سخرت لسليمان الريح والجن والشياطين والدواب كذلك بسبب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالدعوات باب لكل خير. لذا أوضح آية وبها أختم وهي ادعوني أستجب لكم. كيف ولماذا يدعو الداعي منا ولا يستجاب له؟ كيف وقد قال ربنا ادعوني أستجب لكم والشخص يدعو ولا يستجاب له؟ وربنا أصدق القائلين، ربنا أصدق القائلين. فأذكر على سبيل السرعة إن شاء الله 10 أجوبة للعلماء لماذا ندعو ولا يستجاب لنا والله يقول ادعوني أستجب لكم. فأوجه 3 من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها أو فيه في الحديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب يوم القيامة. فالقيد الأول: لا تدعو بإذن ولا بقطيعة رحم، لا تدعو بإذن ولا بقطيعة رحم، وستعطى 3: تعجل لك الدعوة. فمثلا إذا قلت يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، وأخبثت في الدعاء واجتهدت فيه، يا رب وسع علي، قد ترزق في عاجلا غير آجل، قد يأتيك رزق بعد 10 سنين بسبب دعوة أنت دعوت بها ونسيتها، لكن ربي لا ينسى، فرزقت بعد 10 سنوات برزق بسبب الدعوة التي دعوت بها. وإبراهيم عليه السلام طيلة حياته، أكثر حياته لم يرزق بالولد، ويدعو يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، يا رب ارزقني بالذرية الصالحة. وتعرفون أن الذي لم يرزق بالولد يكون منكسرا طيلة أو أكثر عمره يدعو، في النهاية وبعد 10 سنين قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الدعاء الذي دعوته طيلة حياتي لم يضيع، فقد تستجاب دعوته ولو بعد 10 سنين. يعقوب عليه السلام دعا ولكن ما استجيب له برد ولده إلا بعد 10 سنين. فالوجه الأول: قد تعجل لك الدعوة، قد تعجل في الدنيا ولو بعد سنوات. الوجه الثاني: يصرف عنك من السوء مثلها. فأنت مثلا تقول يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، ارزقني يا رب بـ1000 جنيه، بـ2000، بما شئت أن تدعو، ولا ترى أنك رزقت، لكن زوجتك مجاح حامل بطنها منتفخة، وكان بطنها سيشق وتلد بالطريقة القيصرية شق البطن، فلما دعوت يا رب ارزقني ولدت امرأتك ولادة سهلة يسيرة لم تشق بطنها ولم تغرم أنت أموالا، فرزقت من حيث لا تدري، رزقت من حيث لا تدري بدفع المصيبة عن زوجتك. أو تقول يكون مثلا ستصاب بحادث سيارتك، سيارتك ستصاب بحادث، قلت يا رب ارزقني، صرف الله عن سيارتك الحادث فتوفرت لك أموالك، فهذه صورة. أو يدخر لك الجواب ليوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإنما اختبأت دعوتي، يعني لم أرض أن أدعو بها دعوة عامة شفاعة لأمتي يوم القيامة. أما نوح عليه السلام دعوته أجيبت، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن يوم القيامة تطلب منه الشفاعة فيقول نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري، فقد تدخر لك الإجابة ليوم القيامة. فالوجه الأول إما أن تعجل الدعوة ولو بعد 10 سنين أو 20 سنة، أو يصرف عنك من السوء مثلها، أو يدخر لك الجواب للآخرة. الوجه الرابع أن الإطلاق في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان قيد بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء وتنسون ما تشركون. الوجه الخامس أنك قد تدعو بدعوة وربنا يعلم أن الخير ليس لك في هذه الدعوة إنما في غيرها، فقد يعجب شاب بفتاة غلبت على عقله وغيرت مجرى حياته، وطول الليل والنهار يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، كأن الدنيا لم يعد فيها إلا فلانة غطت على قلبه. في ذات الوقت من الممكن أن تكون فطساء عوراء عمشاء كرتاء سوداء كل الصفات الدمامة فيها، لكن غطت على عقله وغطت على قلبه، كما قال شاعر ماجن وقد أحب فتاة سوداء أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، فيظن يحب كل شيء أسود حتى الكلب الأسود من أجلها. وربنا يعلم أنك إذا تزوجتها وإن كانت حسناء ستفتنك عن دينك وتسبب لك عذابا في الآخرة، ربنا يعلم أنك إذا تزوجتها قد تخونك في الفراش وترتكب الفاحشة مع غيرك، ربنا يعلم أنك إذا تزوجتها ستتسبب في قطع رحمك، إلى غير ذلك من الأمور التي يعلمها الله ولا نعلمها. فهذا وجه أنك ممكن تدعو بدعوة والله يعلم أن هذه الدعوة ليس فيها خير لك، فالله يعلم ونحن لا نعلم. وكم من شخص دعا بأمر اليوم وغدا قال ليته ما حدث، وكم من شخص حدث له أمر اليوم أبكى وغدا يقول الحمد لله الذي كان هذا الأمر أنا ما كنت أعرف. قد يقول قائل منكم يا رب يسر لي السفر للسعودية، عقد كبير مغري، يا رب يسر لي السفر، وربنا يعلم أن هنا رزق ادخر لك، أو أنك إذا سافرت ابتليت في أهلك، أو إذا سافرت أصبت بحادثة هناك، أو اتهمت باتهام هنالك، فيختار لك ربك الخير وأنت لا تدري. فهذا وجه سادس يذكره العلماء، وجه سادس أو سابع، أن الجواب قد يتأخر، والله قادر على أن يجيبك ولكن يتأخر الجواب. لماذا يتأخر؟ يعني أنا قلت يا رب ارزقني، تأخر الجواب، فكل يوم أقول يا رب ارزقني، كلما دعوت كلما أثابني الله، كلما كتب الله لي الأجر، لأن الدعاء عبادة، كما أن الصلاة عبادة، كما أن الصيام عبادة، كما أن الحج عبادة، فالدعاء عبادة. فإذا مرضت قلت يا رب اشفني، يا رب اشفني، الله قادر على أن يشفيني في الحال، لكن يتأخر الجواب حتى أثاب. أثاب بماذا؟ أثاب بكثرة الدعوات، فإن الدعاء نفسه عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد يتأخر الجواب حتى أفهم كتاب الله، حتى أمر على المصحف أقرأ الآيات بتدبر. فإذا كنت مثلا مبتلا بنوع من أنواع الابتلاء أقرأ القرآن بتدبر، أنظر ما الذي فعلته حتى أحجب عني الدعاء، فتتفتح لي المعاني، معاني الكتاب العزيز، يتفتح لي معنى قوله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فأخلص في توحيدي، أخلص في التوحيد. إذا ذهبت إلى الأطباء كلهم وفشلوا في علاجي، تحقق معي توحيدي أن الشافي هو الله، فانقطع رجائي في الخلق كلهم إلا في الله سبحانه. فيتأخر الجواب، يتأخر الجواب تجريدا للتوحيد، تجريدا للتوحيد. أيضا قد يتأخر الجواب حتى أستغفر من ذنوبي وأفكر أنا ظلمت من، لماذا لا يستجاب دعائي؟ فإن الشخص قد يقوم ويقول يا رب ارزقني وهو ظالم، هو ظالم لشخص آخر، فالمظلوم يقول يا ربي انتقم لي منه، فشخص يقول يا رب ارزقني والآخر يقول يا رب انتقم لي منه، دعوتان تتصارعان، دعوة من التي ستقهر الأخرى؟ هل دعوة الظالم أم دعوة المظلوم؟ إن النبي قال وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول تعالى بعزتي، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فتأخر الإجابة يحملني على أن أفتش في نفسي، أنا ظلمت من؟ أفتش، أنا ظلمت فلان الأجير، لم أعطي حقه، أجري وأسعى إليه خذ حقك. فتأخر الجواب حتى أرد للمظلوم مظلمته، ومن ثم ينجيني الله من العذاب يوم القيامة. تأخر الجواب لعلي ظلمت زوجتي الضعيفة المسكينة التي معي، أعيد النظر وأرجع أستسمح زوجتي وأطلب مغفرتها، وكذلك الزوجة مع زوجها. تأخرت الإجابة لعلي قطعت رحمي، أفكر في الوصل وأرجع للوسط فيتأخر الجواب لنفعي وانتفاعي. أيضا قد يكون الشخص يدعو ربه يا رب ارزقني، ولكنه اكتسب من الحرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأفكر أنا ماذا أشتغل، ما شغلتي، ما عملي؟ أفكر هل أنا أديت عملي كما يحبه الله أم لا؟ هل أنا غششت صاحب العمل أم لا؟ فأرجع أفكر في العمل، أفكر في ملبسي ومطعمي ومشربي، فأطيب المطعم وأطيب المشرب، أطيب المطعم وأطيب المشرب، فأمور كلها تتأتى. وتأخر الجواب ليس عن كره من الله لك، ولكن وفقك لدعائه، فإن شاء الله سيوفقك للنفع من وراء هذا الدعاء. فدائما نحرص على الدعاء. العاجز من يعجز عن الدعاء، فإذا كان ربك ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة يقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فلم تعجز عن الدعاء؟ في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته استكسوني اطلبوا مني الكسوة أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. العلماء يقولون في الشرع في نزول ربنا إلى سماء الدنيا هل من داع فيجاب، هل من سائل فيعطى، هل من امرأة لم تلد تسأل ربها الولد فتجاب، هل من فتاة تأخر زواجها تقوم من الليل يا رب زوجني فتزوج، هل من شخص له غائب يقول يا رب رد علي غائبي فيرد عليه ولده، هل من جائع يطعم، هل من مستسق يسقى، هل من شخص مهموم يدعو فيفرج عنه الهم، هل من مريض يدعو فيشفى؟ فهكذا لا تعجز أبدا عن الدعاء. وكما قال القائل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ابن آدم تسأله يمل ويجر منك يوما بعد يوم، لكن ربك يحب منك أن تسأله، يقول دعوني أستجب لكم، اسألوا الله يعطيكم الله، اسألوه يعطيكم ويحبكم ويجبكم. فلماذا تعجزوا عن الدعاء؟ لما هل أنتم في غنى عن ربكم؟ هل أنتم في غنى عن ربكم سبحانه؟ هل ربكم سبحانه وتعالى أخلفكم موعدا؟ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فقلوب تطمئن بسبب الدعاء، أرزاق تتسع بسبب الدعاء، مرضى يشفيهم الله بسبب الدعاء، كل خير في الدنيا من أسباب الدعاء، كل خير في الدنيا من فضل الله ومن أسبابه أيضا الدعاء. فعليكم به وعليكم بما تطمئن به قلوبكم، ولن تطمئن القلوب الوجل إلا بذكره ودعائه ورجائه سبحانه وتعالى. فهو الذي يتفضل على من شاء بما يشاء. وفقنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ يسألكم أن تدعو الله له بالزوجة الصالحة والنسب الصالح والذرية الصالحة، اللهم ارزقه وإيانا والسامعين الأزواج الصالحين والذرية الصالحة والنسب الصالح. ثم سألكم سؤالا آخر، لا أدري أهو معتد فيه في الدعاء أم لا، فمن سؤاله قال: وألا يخرج الله من نسلي نسلا إلى نار جهنم. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذريات. إبراهيم الخليل دعا ربه لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي أئمة، قال: لا ينال عهدي الظالمين، ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما. قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولكن أيضا نسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة ونحن والسامعين، اللهم آمين. يقول أخو السائل: ما الضوابط التي يجب على طالب العلم التحلي بها؟ يتحلى بالإخلاص لله، فإذا طلب العلم لغير الله فهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثانيا: يتحلى بالخلق الحسن، فلا يكن سبابا شتاما طعانا لعانا، فذي تحرمه بركة العلم وتحرمه ثمرة العلم، تحرمه البركة وتحرمه الثمرة. وأن يكون بارا بوالديه، حسن الخلق على الإجمال، والله المستعان. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لتعلم القرآن؟ تلك مسألة فيها وجهان للعلماء، الأكثرون على المنع، والظاهر لي والله أعلم أن إذا دخلت المسجد وأمن التلوث، أي لن تلوث المسجد، جاز دخولها. وحديث: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ضعيف، ولو صح لقلت به. ما حكم تشريح المتوفى مجهول الهوية للتدرب عليه في كليات الطب إذا استلزم الأمر ذلك؟ إذا استلزم الأمر ذلك جاز على قدر الضرورة. ما صحة حديث: كسر عظم المسلم ميتا ككسر عظمه حيا؟ الأخير لا يثبت ولا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كسر عظم المسلم حيا ككسر ميتا، لا يصح. ما حكم الجار الذي يؤذي جاره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد أوصى الله بالجار والجار ذي القربى والجار الجنب، وأوصى جبريل بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والله أعلم. هل هناك حديث في النهي عن الاتكاء باليد اليسرى خلف الظهر كإطلاق؟ لا يصح. أما كتقييد بالصلاة، يعني وأنت تصلي لا تتكئ بيدك اليسرى خلف الظهر، هذا الذي يقبل التحسين. أما على الإطلاق، يعني كحديث مطلق نهى عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر، فحديث ضعيف. أخونا يقول سمع النصيحة للرئيس بأن يجعل بأن لا يجعل له نائبا نصرانيا، ويشير بأن نذهب إليه في قصره ونبين له خطورة ذلك. قد ذهبنا وفعلنا وجها لوجه في القصر، لكن أحيانا يحتاج إلى رأي عام يؤازره، فإذا كان مطلبا عاما احتج به على غيره. أحيانا لا نتكلم بقصد فضيحة أو شيء، إنما نتكلم بقصد المؤازرة العلنية حتى لا يشعر أنه وحده في الباب. فكثيرا ما يحتاج بعض المسؤولين إلى مؤازرات من عموم الناس، وإلى ما يسموه رأيا عاما حتى يتخذ القرار بشيء من الطمأنينة، والله أعلم. يدعي أحد المعالجين أن الجن يساعده في علاج المسحورين، هل هذا صحيح؟ هذا باطل وهذا دجل. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. وقد حفر النبي الخندق لم يستعن بعفريت، وقد حارب النبي يوم بدر ولم يستعن بجني، وقد سحر ولم يأتي بشخص معه جني يعالجه، وفقدت منه أشياء ولم يأتي بعفريت يبحث معه. فهذا الشخص الذي يعالج ويدعي أن معه جن شخص أقرب إلى الدجل منه إلى السلامة. وأحذر من هؤلاء المعالجين الذين أكثرهم على خفة في الدين وعلى رقة فيه، على ركة فيه. فكثيرا ما ينصب الشخص نفسه معالجا. من الذي وظفك معالج؟ هو الذي وظف نفسه ويتخصص في علاج النساء، فتحصل البلايا والمفاسد والعياذ بالله. أحسنت، لو مرض لعالج نفسه. ماشي. ويجعل الجن يأتونه بأموال إن استطاع. إذا سخر العفاريت يأتوا بأموال. معنى نعلم أن السحرة أفقر الناس، يعني السحرة والمشعوذين من أفقر الناس في الغالب. يقول: يعمل بشركة وأقسم قائلا علي الطلاق بالثلاث من زبط من الرجل عمل مرة أخرى ويريد أن يرجع، كفر كفارة يمين. هل يجوز الإيداع في البنوك الإسلامية؟ شأنها شأن غيرها من البنوك. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت بآخر ثم طلقت فرجعت للأول، هل للزوج الأول ثلاث تطليقات؟ نعم، له ثلاث تطليقات جدد إذا كانت دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فلا تحل له. أخوكم يسأل الإخوة هنا بأن يتحركوا لنصرة دينهم بحسن الخلق والعمل بالكتاب والسنة، وخاصة المتسمون بالحكمة والموعظة الحسنة. أحسنت في نصيحتك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هل يجوز البيع بالتقسيط؟ نعم، يجوز البيع بالتقسيط إذا كنت تملك السلعة. كم نسبة الربح؟ ليست هناك نسبة محددة، لكن لا يكون هناك غضن فاحش. والغضن الفاحش يعني تعبير البلد يضحك على الناس. فمثلا هذه الزجاجة بسنين جنيه أرسلت لك ابني أو شخصا يشتري بعتها له بمائة جنيه، ترد السلعة بهذا الغبن الفاحش لأنه شبيه الغش. يريد التقدم للكلية الحربية وهم يقبلون عددا قليلا، هل علي وزر إذا دفعت مالا لشخص كي أقبل؟ نعم عليك وزر. ما هو الأفضل، متابعة الإعلاميين المضلين حتى نستطيع الرد عليهم؟ إذا كنت من أهل الردود والمنافحات عن الدين فلا بأس، لك إذا كنت عاميا فلا تسمع هذه القنوات الهابطة الساقطة. بارك الله فيك. ما حكم حلق الشارب بالموسم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الإمام مالك يقول حلقه يؤدب. ما حكم أخذ نائب النصراني؟ لا يجوز وحرام أن يتخذ نائب نصراني لبلدة مسلمة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم وإغوائكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يقول ما حكم الدعاء للحاكم؟ نحن ندعو الله له بالتوفيق والهداية ولا ندعو عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فنسأل الله أن يوفقه للكتاب والسنة وأن يهديه لهما. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة إن شاء الله يرزقهم أماكنهم. بارك الله فيكم. الحمد لله على ما من به ربنا تبارك وتعالى علينا، ونسأل تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل عز وجل أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسنات شيخنا وفي ميزان حسناتكم. الإخوة تفضلوا لو سمحتم، الإخوة تفضلوا لو سمحتم، لو تكرمت اجلس، لو سمحت اجلس، لو تكرمت اجلس بعد إذنكم. الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. وأنتم في هذا الجمع الطيب المبارك أريد كلمة واحدة منكم. قال شيخنا الآن الأمر في مسألة اتخاذ نائب نصراني نريد فيه مؤازرة ورأيا عاما، ونحن في هذه الليلة نريد مؤازرة منكم وممن لم يحضروا، ويكون الرأي عاما، أن يكون الدرس أسبوعيا. الموافق يرفع يديه. موافقة. طب اطلب من الشيخ بالله أن يبقى درسنا ثابت عندنا إن شاء الله. شيخ بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاكم الله خيرا على صنيعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم. وبإذن الله تعرفون أن التأني من الله والعجلة من الشيطان، إن شاء الله يدرس العبد إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم. إخواننا طلبة العلم المقيدين بالمعهد لا ينصرفوا، فسيجلسون مع الشيخ رجال ونساء. بارك الله فيكم.